عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى أن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث الشريف يرويه الصحابي الجليل أبو الدرداء عامر، وقيل عويمر بن عامر ابن زيد بن عبد الله الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحبا للخير وزهدا في الدنيا. كان في جاهليته الجهلاء حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، فكان يعبد الأوثان ويتقرب إلى الأصنام بعيدا عن الإسلام وأهله، ثم شاء الله عز وجل أن كانت بينه وبين عبد الله بن رواحة محبة شديدة وأخوة في الجاهلية. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكان عبد الله قد عرض الإسلام على أبي الدرداء، فامتنع عليه أبو الدرداء وجفاه وقلاه، ومع ذلك كان عبد الله لا ينقطع عن زيارته يذكره بالله ويدعوه إلى دين الله عز وجل، حتى كانت غزوة بدر، فخرج عبد الله رضي الله عنه وأرضاه مع النفر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع الذي ما على وجه الأرض أكرم ولا أحب على الله يومها منهم، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما وقف عبد الله رضي الله عنه في غزوة بدر عظم بلاؤه واشتد كره وفره حتى شهد له بعظيم البلاء، فرجع الناس من بدر، فجاء أبو الدرداء متلهفا على عبد الله رغم ما كان بينهما، فصار يسأل أصحابه: ما فعل عبد الله؟ ما فعل عبد الله؟ أي هل هو حي أو ميت؟ فقالوا: لقد أبلى بلاء عظيما. فأتى عبد الله إلى دار أبي الدرداء فلم يجد، وكان لأبي الدرداء صنم يعبده. فلما دخل عبد الله رضي الله عنه إلى غرفة أبي الدرداء كسر الصنم وجعله جذاذا. فلما رجع أبو الدرداء أخبرته زوجته أم الدرداء رضي الله عنها، ووقفت مذعورة بالباب مما صنع عبد الله بصنمها. فلما جاء أبو الدرداء أخبرته الخبر، فوقف معتبرا متفكرا بعد أن أخذه الغضب واشتدت حميته، ثم نظر وتفكر فقال: لو كان هذا الصنم إلها لدفع الضرر عن نفسه. فرجع إلى عبد الله وشرح الله صدره للإسلام، فآمن قلبا وقالبا واتبع دين الله، فكان من السعداء المفلحين في الدين والدنيا والآخرة، وكان آية في العلم والعمل. شرح الله صدره للإسلام وكانت له تجارة، فلما أراد أن يوفق بين تجارته وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجتمع له الدنيا والدين في قلبه، فأعرض عن الدنيا وأقبل على العبادة متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، وقال مقالته المشهورة: ما أحب لو أن لي حانوتا بباب المسجد يدر علي في كل يوم 4000 دينار وتفوتني صلاة واحدة مع الجماعة. فترك التجارة رضي الله عنه لله، ولما سئل عن ذلك قال قولته المشهورة: والله إني لا أحرم التجارة وقد أحلها الله، ولكني أحب أن أكون من قوم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فأقبل على العبادة، ففتح الله له أبواب الخير والزهادة، وتأذن له بالفضل والزيادة، فرفع درجته وعظم أجره، وجعل ينابيع الحكمة في لسانه تتفجر منه طوع بيانه رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا تكلم خشعت القلوب من كلامه وأذعنت من جمال بيانه رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الخلفاء الراشدون لهذا الصحابي الجليل الذي ما تخلف عن غزوة واحدة عدا بدر كما تقدم إلا وقد غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رضي الله عنه إلى الشام وقد ولاه عمر رضي الله عنه بدمشق، وكان يعظ الناس ويذكرهم رضي الله عنه وأرضاه، يذكرهم بالله ويقول: ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون، ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون، كم من أقوام جمعوا وعملوا فأصبح جمعهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد قد ملأت الأرض مالا وولدا، هذه عاد قد ملأت الأرض مالا وولدا، فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين. كان رضي الله عنه وأرضاه فيه خصلة عظيمة وخلة جليلة كريمة ما رزقها عبد إلا أسعده الله في الدنيا والآخرة، وهي نعمة التفكر. كان أبو الدرداء من أعظم الناس تفكرا وتدبرا في الكون، وكان لا يرى شيئا أمامه إلا تفكر وتدبر. ولذلك لما سئلت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاه ما هو أجل شيء كان يصنعه وما هو أعظم عمل كان يفعله، قالت رضي الله عنها: كان عمله التفكر، أي أن الله فتح عليه فكان له النظر اعتبارا والقلب الذي ملئ اتعاظا وادكارا. ولذلك كان سبب إسلامه أنه تفكر وتدبر في شأن صنمه فرزقه الله عز وجل العقل والحكمة، وكان من أحسن الناس في معاملته. وإذا بعث إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه المال نظر إلى الضعفاء والفقراء والبؤساء فخرج بذلك المال إليهم فستر العورات وفرج بإذن الله الكربات فاستوجب من ربه عظيم الرحمات فرفعت درجته وعظمت عند الله منزلته. ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام أحب أن يزور أبا الدرداء، وكان يظن أن الدنيا قد غيرت فيه لأن الشام كانت مليئة بالخير. فأتى رضي الله عنه إلى بيت أبي الدرداء، فلما وقف على الباب أراد أن يطرق الباب فإذا بالباب ينفتح بدون طرق، أي لا قفل له ولا شيء يوصد به. فدخل عمر رضي الله عنه فتلقاه أبو الدرداء بالرحب والمحبة والسرور، فأجلس عمر وجلس على فراش خشن وعلى وساد خشن، فقال: ما هذا يا أبو الدرداء؟ ألم أبعث إليك؟ ألم أبعث إليك؟ ألم أبعث إليك؟ أي ألم أرسل إليك المال لكي تتنعم؟ فقال: يا عمر، أو ما تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نكون خفيف الظهر، أي أننا لا نأخذ من الدنيا إلا بلغة الراكب. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجلس يبكيه مما يذكره من الزهد بالدنيا. كان رضي الله عنه وأرضاه من أجهد الناس في هذه الدنيا، حتى إنه لما قبضت روحه رؤيت له الرؤى الصالحة، فرأى له عوف بن مالك رضي الله عنه أنه رأى أرضا خضراء ومروج حسنة، فقيل: لمن هذه؟ فإذا هو بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال: إن الله أنزلنا في هذا بسبب القرآن، أي بفضل القرآن، ولو أنك تخطيت هذه الربوة لرأيت ما لم ترى عينك وما لم تسمع أذنك. وذلك من الخير العظيم الذي أعده الله للمنزلة التي تلي منزلته. فقال: ولمن هذا؟ قال: لأبي الدرداء، لأنه أتته الدنيا فدفعها براحتيه ونحره رضي الله عنه وأرضاه. خرج من الدنيا خفيف الحمل، كان لا يسب ولا يشتم، حتى إنه إذا سبه الرجل أعرض عنه، وكان إذا استهزئ به لم يلتفت إلى من يستهزئ، وكان رضي الله عنه وأرضاه يكثر من الصوم والقيام، ومما أثر عنه أنه لما حضرته الوفاة بكى رضي الله عنه وأرضاه وأبكى من حوله، فقيل له ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قيل وما ترتجي؟ قال أرجو عفو ربي. ثم قال لا إله إلا الله، فخاضت روحه على هذه الكلمة الطيبة، يبشره ربه برحمة منه ورضوان وجنات له فيها النعيم المقيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبين رضي الله عنه وأرضاه أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وذكره رضي الله عنه لرمضان يدل على أن الصيام صيام فريضة. ومن هنا كان من أقوى الأدلة على لمذهب الجمهور على أن الفطر في السفر ليس بلازم، لأنه ذكر أن عبد الله بن رواحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقيا على الصيام، وأن بقية الصحابة أخذوا بالرخصة. وفي هذا الحديث دليل على فضل الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه دليل على رباطة جأشه وصبره في طاعة ربه، وقد كان كذلك كإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. وفيه دليل على جواز تزكية الإنسان والثناء على أهل الخير والفضل، فإن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه شهد بهذه الشهادة لعبد الله بن رواحة، وهي مشتملة على التزكية، لأن الصبر على الطاعة من أفضل أنواع الصبر لما فيه من احتساب الأجر والإيمان بالله عز وجل وصدق اليقين في موعوده سبحانه وتعالى. فزكى هذا الصحابي الجليل وأثنى عليه أنه هو وحده الذي كان صائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الفطر في السفر واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر. وفي هذا دليل على المسألة الأولى، وهي أن الفطر في السفر ليس بواجب، وقد تقدم فهي حجة للجمهور، فهذا الحديث حجة للجمهور فيها. وفيه هذا الحديث دليل أيضا على أنه إذا اشتد الحر وكان هناك ضيق على الإنسان وأمكنه أن يصبر لكنه ضيق لا يجحفه، فالأفضل أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي صائما ولم يأخذ بالرخصة. ومن هنا أصبحت هذه السنة من فعله عليه الصلاة والسلام تدل على مذهب من قال الأفضل أن يصوم في السفر لما فيه من إبراء ذمته وخروجه من التبعة، ولما فيه من عظيم الأجر، لأن المشقة قد تكون أكثر ما لم يصل إلى حد الكراهة التي ذكرناها، فحينئذ يكون فطره أفضل. وفي قوله إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من الشمس، وهذا يدل على شدة الحر الذي كانوا يجدونه، وهو وصف حال منه رضي الله عنه لما كانوا عليه في ذلك السفر من سفراته عليه الصلاة والسلام.